والذين مولانا. الله عليك يا شيخ حمزه. الله يجينا قبول. الله اكبر. الله الشيخ. قادر على كل شيء يا عم انا وتعالى جل شانه والله ربي لا اريد سواه. الله يا مولانا الله الله يكرمك يا شيخ حمدي. قادر على كل شيء يا عم الله عليك الله. تبارك الله احسن الخالقين. يا مولانا يا مولانا الله اكبر لله الحمد الله. الحلوة والله يا شيخ حمدي العظيم قوي صل على النبي الله عليه الله اكبر الله يا مولانا. قادر على كل شيء والله ربي لا اريد سواه. حاجة عظيمة والله يا شيخ حمدي الله يجزيك قبول الله أكبر. أولاد الهوى والله سبحانه عاصل هذا النبي الهوى العظيم له هذا النبي الله أكبر يجدنا النبي الله يا مولانا الله عليك ولقد هذا عظيم قوي اللهم صل على النبي الله الله يجزاك ابو العز الله يكرمك قادر على كل شيء انا وتعالى جل شأنه والله ربي لا اريد سواه فخلقنا العلقة مضغة يوعدكم محمد إذا أمنا الله عليك يا شحن الله يجزاك قبول الله اكبر يا مولانا اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل على Thank you. الله عليه. الله أكبر يا مولانا. الله عليك الصلاة. ما يقول له يقرأ السلام عليك. في السلام أخي سعودي. اسمع الاثنين. ويقول قرأنا قادر على كل شيء حبيب. نعم. نعم. الله عليك حاجة عظيمة أوي. الله أكبر يا شيخ حمد. الله عليك. اللهم صل على حضرة النبي. قادر على كل شيء. أنا وتعالى إن شاء Thank you. وَإِنَّ اللَّهَ الله يكرمك مولانا، الله يصلح حالنا وحالك يا شيخ محمد. الله اكبر. اللهم صل على النبي، نعمة الإنسان الله يديك الصحة سبحانه، الله يديك الصحة. الله. الله أكبر الله. الله يجزي قبول. الله يشفيك لنا يا شيخ حمدي. اللهم صل على النبي. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الخير. يا نور النبي يا نور النبي صلي على النبي. الله أكبر. فأما تمون فأملكون طاغيا. الله الله الله. دفع عليهم اللهم صل على النبي ثلاثة. الله يا مولانا الله يكرمك يا شيخ حمدي. في شكل مش هترد عليك. ايوه الله النبي يا شيخ حمدي بالهيرة كم مرة حضرة النبي الله يكرمك. يا النبي يا شيخ حمدي الاولاني يا شيخ حمدي. على دي مش حمدي مش حمدي هذه الهوى الاولاني مره الاولاني شات النبي الهوى الاولاني تمسك الله يكرمك يا شحمدي الله يصلح حالك. فإذا نكر في الصور نفخة واحدة. الله الله يا مولانا إنا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ صلوات النبي يا مولانا يا مولانا. الله اللهم صل على النبي. ايه يا دكتور محمد؟ نعم خليني اتسحر من الله يكرمك يا رسول الله محمد. الله يكرمك. هذه المادة من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.